يتعلق بالاستثناء. وفي كتب تخصصية في باب محدد منها. الانقضاء أنها المسألة العلائية له كتاب في الانقضاء تحقيق المراد في الانقضاء النهي الفساد. هذه كتب ألفها بعض العلماء في مسألة أو في باب وغالبا يستوعبون يعني هذه المسألة هذا الباب. طيب الآن يقول الواجب لغة الساقط والثابت. المشهور في كتب اللغة يعني حقيقته اللغوية المشهورة هو الساقط في القرآن، فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت على لأنها معقودة اليمنى فتطعن، فإذا طعنت سقطت، فإذا وجبت جنوبه فكلوا منها. وفي السنة وجابر كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس غربت. والمعنى الثاني الثالث وهو المتعلق بالحقيقة الصلاحية علماء الأصول ثابت أو اللازم ثابت أو اللازم. منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى أثني عليها شرا فقال وجبت، السؤال فقال هذا وجبت له الجنة يعني ثبت له الجنة. ومنه أيضا من قال النبي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا مجتمعين عند الصلاة رسولا وجبت له الجنة. عند أهل السنة أسألك وجبات يكون بمعنى وزمات التي تلزم وجبات رحمتك يعني ما يلزم رحمتك يكون أو مسببات رحمتك بمعنى اللازم. لأن بعضهم يشكك في استعمال الواجب بمعنى الثابت أو اللازم، يقول المعنى المعروف عند أهل اللغة السقط، لكن أفصح العرب استعمله بمعنى الثابت أو اللازم. لأنه إذا أسقطنا المعنى الثاني الحقيقة الثانية اللغوية لم يكن هناك علاقة بين الحقيقة الاصطلاحية أو الشرعية والحقيقة اللغوية، وإذا انتفت العلاقة تماما ما صارت الكلمة عربية. وقال يرجع إلى الساقط لأنه حقيقته، لو قلنا أن الثابت ليس من حقيقته اللغوية نقول أنها مجازية، نقول نرجع إلى الحقيقة. لا، هو على كل الحقيقة اللغوية ربما تندثر، ما في إشكال تندثر ويشتهر المجاز، المجاز يكون مشتهر فيكون الاشتهار قرينة يتحمل عليه. لا، الكلام حول العلاقة يعني حتى تكون الكلمة عربية ويصح المجاز مر معنا مشروط المجاز وجود العلاقة بينهما. إذا قلنا أنه ليس للواجب إلا حقيقة واحدة أو معنى واحد وهو الساقط، هنا ما ظهر علاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. لكن إذا قلنا بمعنى الثابت واللازم هنا اتضحت العلاقة بينهما. طيب قال وشرعا، أظنه ما أتكلم مرة معنا مسألة شرعا إيه هي لما نقول تعريفه شرعا نقول استلاحا هل الواجب على لسان الشرع هو مطابق لتعريف الأصوليين؟ لا لا. طيب ننتظر أنا أجاوب بعد قليل. ها؟ حاضر. الواجب على لسان الشرع. ها؟ هل هو مطابق لما عرف به الأصوليون؟ هذه ثمرة. طيب ننتظر بعد قليل الآن نتجاوز إجابة جبهة السؤال. طيب قال ما ذم ها ما ذم شرعا ما ذم شرعا ما ذم هنا يخرج مالا يذم فيخرج المباح يخرج المباح ويخرج مستحب ها يخرج المستحب ويخرج المكروه شرعا يخرج ما ذم عقلا او عرفا طيب تاركه يخرج المحرم نعم ما ذم شرعا تاركه قصدا المعذور نعم المعذور لنسيان او نوم اذا تركه من غير قصد مطلقا مطلقا يخرج ماذا اذا تركه مطلقا لا هذا مطلق الواجب المفعل يعني الواجب الموسع يترك في اول وقته لكن هل هو مطلق الترك ليس مطلق الواجب المخير يترك احد الواجبات لكنه ليس على الاطلاق يتركها كلها الكفائي يترك الشخص يتركه ليس مطلقا يترك هذا الفعل مطلقا يفعله غيره اذا هذه العباره مطلقا يخرج الواجب الموسع والمخير الكفاية طيب قال ومنهم الضمير الواجب ومنه يعني من الواجب ما لا يثاب على فعله يعني كأنه في قدح لمن عرف الواجب لأنه ما يثاب فعله ويعاقب تاركه وأنه في نوع اعتراف قال من الواجب ما لا يثاب إذا لو قلنا أن الواجب ما يثاب فعله يعتبر هذا التعريف غير جامع غير جامع نعم يعني لا يحوي جميع أجزاء أو أفراد المعرف قال ومنه ما لا يثاب على فعله ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه يعني من الواجبات التي لا يشترط فيها النية يعني تصح بدونها قال إذا فعل مع غفلة إيه يعني الآن هو واجب وإذا أداه المكلف برئت ذمته إذا كيف نعرف الواجب أنه ما يفعله ومن أفراده هذا النوع ويؤديه المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب فعله لكن ممكن أن نقول أن الواجب يثاب على فعله لكن يشترط له الدية يعني ندخل مسألة الثواب في الشروط ولا يلزم أن يكون التعريف شاملا لجميع الشروط نعم لجميع الشروط نعم الواجبات منها ما يشترط له النية ومنها ما يستحق له النية الذي يشترط ها العبادات أو ممكن نقول ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق المخلوق ممكن نقول العبادات أو نقول ما يتعلق بحق المخلوق فيشترط له النية يعني لا يصح فعله إلا بنية وأما ما يتعلق بحق المخلوق فيستحب له النية يعني السؤال كذا يعني متى تشترط النية ومتى تستحب النية طيب قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه

بمعنى العطية يعني. ها إيه يعني ممكن تقول خلاص كذا يعني أعطيته كذا. طيب والإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن أنزل. طيب والإباحة، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قالوا بمعنى بما أباح الله. طيب قال ويرادف، ويرادف من الفرض، يرادف الواجبة شرعا يعني في الشرع، هما بمعنى واحد على لسان الشارع، هما بمعنى الواجب والفرض بمعنى واحد. شاهدوا أريد لكم شاهد قد يكون بعيد الذهن لكن هو قريب من الحادثة، وهذا يؤكد على مسألة عدم انتصار طالب العلم على حفظ الكتب الحديثية المعتنية بحديث الأحكام، حديث أي حديث الأحكام أكثر الأحكام بلغ المرام، هذه قاصرة. مطالب العلم الذي يريد أن يربط كل المسائل بالنصوص أن يستوعب النصوص كلها، أن يأخذ البخاري ومسلم. من عادى لي وليا حديث أبي هريرة عن البخاري فقد آذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل. إذن الفرق هنا يقابل النوافل، والواجب يقابل النافلة. إذن صار الفرض والواجب بمعنى واحد. استفاده عن ها؟ هل في روايه؟ هو الروايه الاخرى عن احمد التفريق بينهما. في رواية أنه لا يطلق الفرض إلا على ما نص على أنه فرض، مثل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذه فريضة رسول الله التي فرضها في كتاب البقر حديث أنس في البخاري. والرواية الثانية أن ما أمر به القرآن يقول عنه الإمام أحمد فرض، وما أمر به السنة يقول عنه واجب. والحنفية تقسيمهم مشهور، ما ثبت قطعيا، ما ثبت بدليل قطعي فيسمى فرض، وما ثبت بدليل ظني فيسمى واجب. الطوفي يقول لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني، ويسمى ما شاء. بسم الله ونهايه واجب، لكن ترى اجود اذا ظهرت الاقسام، اذا ظهرت الاقسام كل قسم له حكم خاص، أجود أن تطلق عليه لقب خاص. من الآن القطع والظني ألا يترتب عليه الثمرة؟ التفريق بينهما ثمرة. منكر القطع هل هو منكر؟ لا. الميزان منكر الظني هذا يكفر، هذا لا يكفر. في مسألة العقوبة، فقولك أنك تضع للواجب أو لما ثبت قطعا تضع له مصطلح خاص، ولما ثبت ظنا تضع له مصطلح خاص، أجود من أنك تجمل مصطلحا يدخل فيه القسمة. من جهة التقسيم خاصة التقسيمات التي لها أثر، فممكن هنا تقول من ترك واجبا، من أنكر واجبا فهو كافر، يقولك لا يلزمك التفصيل. لكن لما تقول من أنكر فرضا فهو واجب، إذا عبارتك محررة هنا، ها؟ فهو كافر. بعضهم قال الفرض في الدلالة أقوى، وبعضهم قال لا الواجب

أظنه الشوكاني نقل عن مسجدة واحد يسجد واحد سجدة واحدة فيدخل في فضل هذا الحديث إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الله واسع. ها؟ الله واسع. لا بس الحقيقة الشرعية هنا يفسر بها النصوص. يعني إنك لن تسجد لله سجدة. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يسجدون وهم ماشيين؟ يعني هذه عبادة هذه. فالفعل النبوي وفعل الصحابة يفسر. طيب قال وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا. ما لا يتم الوجوب يعني إلى الآن هذا الفعل ليس بواجب لكن هناك أسباب تجعله واجبا، فهل هذه الأسباب يجب فعلها؟ لا. يعني هذا الفعل ليس بواجب الآن، الشرع لا يحكم بأنه واجب، لكن لو حدث شيء فصار واجبا. مثلا اللي عنده مال ما تجب عليه الزكاة الليلة حلفه. يعني بنقول مثلا الآن النصاب، النصاب مثلا 1000 ريال، 1000 ريال الآن عنده 600 ريال، 600 هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة إلا إذا زادها إلى 300، زاد معها 300، فهل يجب عليه تحصيل 300 حتى تصل؟ لا. من ليس عنده راحلة فهل يجب عليه الحج؟ لا. لكن لو وجد لو تحصل على راحلة أو امتلك راحلة وجب عليه، فهل يجب عليه تحصيل الراحلة؟ لا. نعم. إذا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقة. مطلقة يعني سواء قدر على تحصيله أو لم يقدر. قدر أو لم يقدر. هذه الشيء تقول متفق بين الوجوب والواجب صح؟ إيه. والثانية قال ما لا يتم ولم يقدر هذه مثل المسيلة بروح الشمس. ها؟ أنت كيف مطلقا قدر عليه اللي هي الأول دي. لكن لم يقدر مثل لو قلنا غروب الشمس إن سبب وجود صلاة المغرب هذه مما لا يتم الواجب إلا به وليس مثلا فيه. يعني مثلا الأربعين مثلا تمام الأربعين في صلاة الجمعة اشترط عدد الأربعين مثلا هذا لا يقدر يعني لا يتم الواجب لا يتم الوجوب في صلاة الجمعة إلا بوجود 40 على المذهب. هنا هل يقدر أن يحدث عددا حتى يصل إلى 40؟ لا. ها؟ لا يتم من هذا، لا يتم الوجوب إلا فهذا لا يقدر عليه. وال في تفريق بين الشرط والصفة في المسألة هذه. نعم. الصفة هو الوجوب. الشرط قبل الواجب. يعني فرق بين الشرط المفروض عليه وشرط غير مفروض عليه. 40 مشروط من الصفة. الصفة لا تنفع في الوقت. ما لا يتم الواجب إلا به وليس بمقرر كله. هذا يعني الآن هو نقول واجب قد يصدق عليه من واجب عليه لا هذا لا يتم الوجوب نفسه. الحاول فهم لا يتم الواجب لا لا الحاول لا يتم الوجوب ها لا لا لا لا هو الآن يقول إنه الذي لم يجب هذا يكون تخلف سببه أما الذي تخلف شرطه فهو واجب لكنه لا يجب عليه بتخلف الشرط واجب. طيب ها لكن صلاة الجمعة نقول إنها واجبة على 3 مثلا على 3 أشخاص على 10 أشخاص أنا أقول من قال 40 ها إيه هل نقول إنها واجبة أو ليست بواجبة ما تجب إلا إيه لكن عقد لكن إيه نطلق على إنها واجبة على المكلف لكن تصدق عنه يعني

المقضي من الصلاة هو أولها أو آخرها؟ المقضي ما فات المأموم فأداه بعد ذلك، هل هو أول الصلاة أم آخره؟ أول الصلاة أم آخره؟ المذهب يقول أولها. لا لحظة شوي، يقولون أولها، ولذلك يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. ليش؟ لحديث ها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وهذه رواية أحمد لأنهم يعتمدون على المسند مسند أحمد. وما فاتكم فقضوا، فسروا القضاء هنا بمعنى الفائت، فحملوا المصطلح الشرعي على الحقيقة العرفية. هنا وقع الإشكال، هذا انقطع ابن تيمية الغلط، هذا غلط، غلط مفاهيمي، غلط في حمل المصطلحات على غير ما أراده الشارع، يعني حمل المصطلح الشرعي على غير حقائقه. قال إن القضاء في الشرع يرد بمعنى الأداء. طبعاً هذه اللغة وما في البخاري وما فاتكم فأتموا. نعم في البخاري ومسلم. في رواية عند مسلم صلي ما أدركت وقضي ما سبقك، وقضي في رواية عند مسلم وقضي ما سبقك. على كل سواء ضعفنا رواية أحمد أو صححناها فنقول هنا القضاء لا يحمل على الحقيقة الحادثة هذه. هذه حقيقة حادثة، هذا غلط كبير ينتبه له طالب العلم. قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء إذا فعله خارج الوقت. ليش؟ قالوا لأنه لم يكن واجبا عليه في وقت الأداء، يعني إذا فعل الآن العبادة بعد خروج وقتها يقولون فعله الآن لهذه العبادة لا يسمى قضاء. ليش؟ قال لأنه لم يكن واجبا عليه في وقت الأداء. متى يكون واجب هنا؟ إذا كان متى يكون قضاء؟ قال إذا كان واجبا عليه، يعني هكذا قال. طيب قال والإعادة، هذا المصطلح الثالث، والإعادة ما فعل في وقته المقدر في وقته المقدر ثانيا مطلقا، وفعل في وقته المقدر ثانيا. ثانيا هذا شو مقصود بها؟ يعني أداها الأول مرة ثم عاد مرة ثانية، يعني فعلها مرة ثانية. إذن يمكن ما ذكرته سابقا هو صحيح في تعريف الأداء، ما فعل في وقته المقدر له أولا، هذه ترجع إلى الفعل. إذا قلنا أنها ترجع إلى الفعل فهذا لا يخرج القضاء وإنما يخرج الإعادة. ممكن صحيح ما ذكرته أنت سابقا في مسألة ما فعل الأداء، ما فعل في وقته المقدر له أولا، قال أولا هنا يخرج الإعادة. قال صدقت، نعم، لأن هنا قال ما فعل في وقته المقدر ثانيا، يعني الفعل صار ثاني مطلقا هنا، يعني لخلل أو ليس لخلل، ما دام هنا أعاد الصلاة مرة ثانية فيسمى إعادة وتصح هنا. والصحيح اشتراط الخلل، إنه لا تصح الإعادة إلا إذا وجد الخلل، وليس للإنسان أن يبطل عبادة من يبطلها الله، ليس للإنسان، لا تبطل العبادة إلا بالمبطلات الشرعية. بعض الفقهاء يقولون للمكلف أن يبطل، صلى لوحده فريضة فجاءت جماعة فيكون يحتسب الأولى نافلة، يعني يبطل الفرض ثم يعيدها معهم فرضا مع الجماعة، يعيدها معهم مع الجماعة فرضا. هذا لا يصح ما دام أداها بشروطها هنا وأركانها وصحة الصلاة، صحة الشرع، فلا يمكن لأحد هنا أن يبطلها. هذه تكون نفلا، الأولى فرضا، أو مثل يجيك مثلا بعض الناس يحج بعد بلوغه المباشرة، وما يجي بعد خمس سنين يقول ما جزت يا الحج كل ضحك ولعب وذا ما ودي أخليها هي حجة الإسلام. كان عندنا حملة يشرط فيها كل الفرض لما أفرض ففي واحد حج سألته قال لا حاج بس أنا ما اقتنعت بحاجة دي فهذه الفرض يقول وهذا نص عليه ابن القيم في مداعي الفوائد أنه إذا صحت العبادة فليس المكلف هنا أن يبطلها وإنما الذي يبطل هو الشارع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف لما صلى الفجر تسلم فرأى رجلين في مؤخرة المسجد جالسين فأمر بهما فجاء ترفع فرائصهما قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحال. قال فإذا صليتما في رحالكما فصليا معنا فإنها لكما نافلة. وش هي؟ هي قرب الكون فصليا معنا فإنها لكما نافلة. هذا واضح هنا يعني ما قالكم تصلي خلفي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها هي الفريضة. يتمها نفلا لا هذه داخل الصلاة يستطيع قلبا داخل الصلاة أما بعد الانتهاء بعد الفرغ من الصلاة نعم لا يستطيع هنا صلاة العصر يصلي العصر بالميقات وصلي معهم ما فهمت الصورة صلي العصر يعني انتهت الصلاة يصلي هو بالميقات جامع ايه يوم دخل الحرم صلى العصر يصلي معهم يصلي نفلا ايه انت ايه كلامك عن مسألة الصلاة في اوقات النهي اذا ما عملت صلاة النوافل في اوقات النهي هي تأتي مسألة الاسباب ذوات الاسباب نفس الفجر الان الرسول يقول صلي معنا هذا هو ايه هذا حكم الشارع بنصه فصلي معنا إذن يصح صلاة النوافل في ذوات الأسباب نص صريح في هذا ها؟ طيب قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق الآن بدي أتكلم عن أقسام أقسام الواجب أقسام الوقت باعتبار أقسام الواجب باعتبار وقته أقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق ومصر قبل اللي هو مؤقت غير مؤقت مؤقت ومطلق نعم الآن عندنا تقسيم الواجب تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مؤقت ومطلق مؤقت ومطلق في مؤقت عاد ينقسم إلى موسع ومضيق ومضيق قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق يعني لا يتسع لغيره من جنسه لا يتسع لغيره من جنسه قال أو أقل يكون الوقت أقل من فعل الواجب فهذا محال ولم تأتي به الشريعة قال أو أكثر أو أكثر هذه ممكن أقل ثالث في صورة لو أوجب عليه نذر مثلا لا لو حكم عليه يدخل الوقت في الساعة 12 ظهر في صلاة الظهر حكم عليه بالقاتل الساعة 12 ودقيقة ويعلم الآن أنه لا يؤدي الصلاة الكاملة فهل يجب عليه أن يدخل فيها أو لا؟ سلون يا شيخ شلون؟ يقول بسلون ما هي مشكلة سلون مع الصلاة اي نعم يعني أن يدرك شيئا منها يدرك شيئا منها مثل لو مسألة الوضوء مثلا إذا أدرك بعضه قدر على بعضه طيب قال أو أكثر يعني يتسع غير من جنسه قال فالموسع كصلاة مؤقتة كصلاة مؤقتة قال فتتعلق بجميعه موسعا الآن الواجب هل يتعلق بكل الوقت أو بأوله

في في مسألة مسألة العزم على الفعل، متى متى يجب العزم على الفعل؟ أول وقت. إذا دخل الوقت. إذا دخل. وهي من الفوارق بين المؤقت وغير المؤقت. في المؤقت يجب العزم على فعله عند دخول وقته، وغير المؤقت يجب العزم على فعله عند تحققه أو عند إمكانية فعله. عند إمكانية فعله. يعني هذا الجهاد هنا يجب العزم على فعله عند إمكانية فعله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، فهو الآن يعزم على الفعل عند إمكانية فعله. قالوا من أخر مع ظن مانع، أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثما، يعني الآن عرف أنه سيقتل. هذا كمثال ترى في مسائل ثانية ممكن يدخلها. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثما، الحائض إذا عرف أنها تحيط الساعة الثامنة بكرة، هل نقول يجب عليها هنا أن تصلي قبل ذلك؟ عرفت بل يسرع بس الحائض يعني غير شرط، مو شرط متيقا يعني ظنه غلب على ظنه. شخص يدري انه اذا نام الساعة 2 ما راح يقوم. هذه اول بيت الخاص اي ها نعم يعرف. فهو ظن، هو من اخر مع ظن مانع ها اثما، فنقول انه ما يجوز لك. ما تقول انه الان الشريعه اجازت لي ان اؤخر الوقت وانت يغلب على ظنك ان لن تدرك الصلاه في اخر وقت. إذا هو مثل هنا قال كعدم البقاء، مثل كمثال، فيظهر أن هذه المسائل تندرج كل مانع يظن وجوده هنا، فعلى المكلف يعني نقول يتضايق الوقت في حقك، أنت يتضايق الوقت في حقك. قال ثم إن بقي بعد ذلك ففعلها في وقتها فتسمى أداء القضاء، تسمى أداء. قال ومن له تأخير، ومن له تأخير تسقط بموته، يعني الآن إذا جاز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا مات في أثناء الوقت فهنا هل تجب في ذمته؟ لا تجب في ذمته. قال ولم يعصي، لكن بشرط سبق معنا ويجب العزم على الفعل، على الفعل بشرط العزم هنا على الفعل. شرط عدم ظن المانع ها؟ شرط عدم ظن المانع ايه، يعني الآن نقول هنا ايه، يعني نقول شرطان هنا، انتفاء المانع والعزم على الفعل، عزم على الفعل. طيب نتوقف عند القسم الثاني اللي هو أقسام الواجب باعتبار فاعله، أقسام الواجب باعتبار فاعله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.